قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أختي أمت الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ شهر مبارك عليك. الله يبارك فيك يحفظك وياك شيخ. الله يرضى عليك. أنا إذا تصلي أفتح النقاب وتبقى الجبهة، هل يجوز أصلي بها ولا لا؟ وهل يجوز أصلي بالنقاب والكمامة ولا ما يجوز؟ وأنت في البيت يعني؟ لا، في الصلاة، مع صلاة التراويح في المسجد. في التراويح يعني؟ أيوة أيوة. طيب إن شاء الله. طيب شيخ، في عندي والدتي الله يرضى عليك عمرها تقريبا فوق 85 سنة، وشوي ما يعني ما يعني تركيزها، ما أقول كأنها مركزة مرة ولا أقول كأنها يعني ما بتفهم، بس في مثلا واحد متوفي وتبغى منه فلوس، وسألتها قلت مالها الوالدة، عطتها اسمها، قلت أنت تعرفينها؟ قالت لا. كررتها يمكن مرتين ثلاث مرات، قلت تعرفينها؟ قالت لا. قلت طيب هو مات؟ قالت لي يرحمنا ويرحمه. قلت طيب أنت تبغى منه فلوس، بيحين منه ولا لا؟ تبيح منه؟ قاسي يبيح منه، يعني كلمة الله يبيح منه ما تقدر تنطقها، تقول يبيح منه. ما أدري هاي يجوز هذا ولا ما يجوز شيخ. والفلوس واجد يا أم أيامة الله؟ تقريبا 20,000. وهذا من جماعتكم يعني؟ أي من جماعتنا، وضعيف مسكين وتوفي وهو تطلب فلوس، وقلت أنا لها أنت تبيح منه؟ قالت يبيح منه. لكن الوالدة قلت لي يعني تركيزها نص ونص. ها تركيزها يعني تقول معناها انها فاهمه، ما هي فاهمه، تقولها ما هي فاهمه، تقول انها فاهمه، يعني احيانا تحس انها معك واحيانا ما تحس انها معك. وغيرك في ورثه؟ ها اي في انا واخوي بس. انت واخوك بس؟ اي بس انا واخوي بس. انا يا شيخ تحس انها مثلا تنطق الكلمه مع بعض، ما تنطق الكلمه يعني مثلا مع بعض، جزء من الكلمه تنطقها، مثلا تبغى تقول الله يرحمه ما تقدر تقول الله يرحمه، بس تقول الله يرحمه. أيه. لكن أهم شيء عقلها تعرف تفهم شيء. فهم ما بقول لك يا شيخ أنها تفهم أو ما تفهم، يعني نص ونص كذا. طيب أبشر يا أخت الفاضل، أبشر. يعطيك العافية، كثر خيرك، يعطيك العافية. مرحبا. تفضل يا سعاد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، اليوم الفجر دق المنبه حق الصلاة، أنا فطرت قبل الوقت، فقمت حق الصلاة شفت ساعة الفجر كان باقي دقيقة على الأذان، شربت ماي وأنا الماي بحلجي كبرت الساعة كبرت. فتحت الشباك أسمع أذان المساجد، تم دقيقتين بعدين أذنوا المساجد، فما أدري والله حاشني شك بالصيام اليوم. يعني أذنوا من دقيقتين؟ اي بعد ساعة الفجر تأذن قبل. وانت تعتمدين على ساعة الفجر؟ انا ما اعتمد على ساعة، لان ما شاء الله عندي مساجد دار مدار البيت. ما اعتمد عليها يعني، بس اني اشوف فيها رقمية، هي وقت باقي على الوقت مثلا دقيقة دقيقتين. نعم. عرفت؟ فهي بالدقيقة، انا قبل لا تأذن بدقيقة شربت ماي بس، وانا صح. يعني بالعمي أذن الساعة الفجر، أما المساجد لا. إن شاء الله. المساجد بعد. إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا. مرحبا أختي. عبد الله. السلام عليكم، حياكم الله يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. حبكم في الله، بارك الله. حبك الله يا أخ، أهلا وسهلا. شيخنا الفاضل أعمل في التجارة وبدي أطلع زكاة العروض التجارة، هل أستطيع إخراج زكاة عروض التجارة من السلع نفسها؟ هذا السؤال الأول لو تكرمت. نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك، مالي عارف أحسب قيمة البضاعة اللي عندي حاليا، في شيء ممكن يعني يكون في له هامش من الربح، في شيء ممكن يخسر معي، مالي عارف هل أحسبها على أساس سعر الشراء أو كيف أقدر قيمتها؟ بارك الله فيك. شالي عبد الله آخر سؤال وتكرمت سريع، مالي عارف حتى الحول اللي بدأت فيه العمل، مالي متذكر، يعني أنا كنت موظف وبعدين يعني أصبح صاحب العمل، فمالي يعني مالي عارف كيف أحسب الحول من فين أبدأ فيه، هل أعتمد رمضان وأتوكل على الله باقي السنوات؟ إن شاء الله أبشر، جزاك الله خير، حياك. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بالأمس بقي عند الأخ أبو محمد من عمان سأل 3 أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. في سؤاله الأول يقول عنده ولد توفي وما عنده أولاد إلا زوجه وأم وأب، يقول قسمنا التركة، بالنسبة للتركة يقول عنده بيت، أخوه جاء يشتري البيت وقال اصبروا علي أنا بسددكم إن شاء الله، وبعدين يقول نحن أعطينا الزوجة حقها وهو دخل في جمعية تقريبا، الآن لسنة وثمانية أشهر ما سدد، يعني الآن نطلبه يعني مطلوب 43,000 عماني، يقول هل يجوز أني أنا هذا المبلغ اللي عند ابني أزكيه؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة اللي فهمتها منك بأنكم أنتم الآن أنت وزوجتك تطلبون ابنكم قيمة هذا البيت وهو دين عليه، والآن واضح بأن الابن غير قادر على السداد، دخل في جمعية وقيمة الجمعية 43,000 ما استلمها بعد، فلذلك أخ الفاضل فيما يظهر بأنه ليس عليكم زكاة، ما تجب عليكم الآن في الدين اللي على ابنك، لأن احتمال أنه ما يسدد، احتمال الجمعية ما تستمر، بمعنى أنه هذا الدين متأرجح، ولذلك ليس عليكم الزكاة حتى تقبضوا هذا المال، فإذا قبضتم المال أخرجتم زكاته. بارك الله فيك. أبو محمد من عمان يقول نحن عزلنا 2,000 ريال عماني علشان نحج فيها لابني المتوفى، يقول جاء كورونا وما استطعنا وبقي المبلغ، هل فيه زكاة؟ الجواب لا يا أبو محمد، بالنسبة لهذا المبلغ الذي أرصد للحج أو العمرة أو أرصد لأي مشروع خيري فإن هذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، فالألفين اللي عندك حتى لو استمرت سنوات ما فيها زكاة، لماذا؟ لأن مرصودة لعمل خيري، مرصودة لحج أو لعمرة أو لمثلا مساعدة، مثلا إعانة مثلا لأشخاص أو شيء، ها؟ فهذا لا تجب فيه الزكاة ولله الحمد والمنة. أبو محمد يقول واحد من أولادي يعني أخذ من البنك الإسلامي لأجل أن يشتري بيت، أخذ مني 4,000 ومن والدته 6,000، يقول معاشه ضعيف جدا، الآن بالنسبة للزكاة ممكن أعطيه عشان يسدد الذي عليه بالنسبة لحق الوالدة والدته؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصورة المسألة عندك ولد اشترى بيت عن طريق البنك الإسلامي، الآن أصبح مديونا غارما ما يستطيع السداد، أخذ منك 4,000 وأخذ من والدته 6,000 والآن يصعب عليه السداد لأن راتبه ضعيف جدا، أنت تقول الآن أعطيه من الزكاة حتى يسدد والدته؟ الجواب نعم، لأنه غارم، فيجوز لك أن تعطيه من الزكاة ما دام أنه غارم بحق ولا يستطيع السداد، ما عنده قدرة، الراتب ضعيف ولا يستطيع أن يوفي بين الحقوق والواجبات التي عليه وبين أيضا سداد الدين، فيجوز أن تعطيه من الزكاة. أمت الله من السعودية تسأل تقول يعني أنا في صلاة التراويح أفتح النقاب وتبقى الغشوة إلى جهة الجبهة، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة في الصلاة يجوز لها أن تلبس البرقع وأن تلبس النقاب وأن تغطي وجهها وأن تكشف وجهها ما دام أنها في غير حضور الرجال الأجانب، بالنسبة للصلاة صحيح، بالنسبة للصلاة صحيح، فلو أن امرأة الآن فقط في غرفتها صلت وهي مغطية وجهها صلاتها صحيح، صلاتها صحيح، لكن المرأة إذا جاءت تصلي تكشف وجهها، هذا الأصل، إذا جاءت تصلي تكشف وجهها، بالنسبة للجبهة السنة أن تحسر عن جبهتها، بمعنى أن لا تجعل حائل بين جبهتها وبين السجاد أو الأرض مثلا، لكن لو حصل صلاتها صحيح، فأنا أتكلم من جهة صحة الصلاة، يعني لا تقلقين، يعني بعض الناس الآن يقول والله جبهتي يعني مثلا بعض الرجال يقول طاقية مثلا أو غترة مثلا، أو لا الصلاة صحيح، الحريم بعد بالنسبة للغشوة أو بالنسبة للخمار أو بالنسبة للحجاب، أنا قلت لو غطيتي وجهك كامل صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. فلكن إذا جيت تصلين الأكمل في صلاة المرأة أنها تكشف عن وجهها في الصلاة ما دام أنها دخلت إلى الصلاة، وليس ثم رجال أجانب في بيتها أو في مصلى النساء مثلا في المسجد، تكشف عن وجهها وتحصر عن جبهتها بحيث تمكن جبهتها من الأرض. هذا هو المشروع. بارك الله فيك. أمت الله تقول والدتها تقريبا عمرها فوق 85، تقول يعني أحيانا التركيز يروح وأحيانا يجي، تقول عندها مشكلة في النطق أيضا صعب يعني جدا. تقول واحدة من جماعتنا توفي وكانت تطلب مبلغ مالي، وقلنا لها الرجال توفي، قالت يعني الله يرحمه ويبيح منه، وتقول يعني 20,000 تقريبا. أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا إذا كنت متأكدة أنت وأخوك من عقل الوالدة بأن عقلها سليم وأنها فعلا تستطيع أن تتصرف، فقد أسقطت حقها في هذا الدين، أسقطت حقها في هذا الدين ولها الأجر والثواب. إذا كنت أنت وأخوك تقولين لا الوالدة تركيزها ضعيف، وبدليل أن ضعف العقل أثر على النطق، وذكرت أنت شيء من هذا القبيل، وأن نشك نحن بأنها أنها سامحته وأباحته، وأنتم الآن بالخيار بين أمرين، إما أنكم توافقون الوالدة على أنها سامحته وأباحته ولكم الأجر أيضا والثواب لأن هذا حق لكم أيضا، وإما أن تطالبوا بالحق. إذا تقولوا لا والله إحنا نبغى هذا الحق، هذا حق، والوالدة ما هي بوعيها أو غير مركزة مثلا أو غير منتبهة إلى الواقع، فلكم الحق في المطالبة بهذا الدين، والأفضل العفو والصفح يا أختي الفاضلة ما دام أن الوالدة قد عفت. هذا متى؟ إذا أنتم تقولنا نثق نحن بعقل الوالدة، نثق بأن والله في هذه الفترة تفهم هذا الشيء، أما تقول ما تفهم الآن ضيعت، أنتم الآن بالخيار، إما أن يعني تحلوا هذا الرجل تبيحونه وتسامحونه، وإلا تطالبون بالحق، وهذا حق مشروع لكم ولله الحمد والمنة. سعاد من ليبيا تقول اليوم الفجر يعني دق المنبه للصلاة، عفوا سعاد من دبي تقول اليوم الفجر دق المنبه للصلاة ساعة الفجر، تقول بقي دقيقة شربت الماء في فمي، وبعدين كبرت الساعة فتحت الشباك وجدت أن الأذان تقريبا من دقيقتي. سعاد بارك الله فيك. أولا ينبغي للمسلم أن يحتاط للعبادة، أن يحتاط للعبادة، ولذلك يعني كما نحن نقول بأنه ليس هناك شيء اسمه إمساك، أن بعض الناس الآن يعني يدخل نفسه في حرج وضيق ويمسك قبل الأذان بعشر دقائق بخمس دقائق، ما الله أمر بذلك ولا أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في المقابل تساهل بعض الناس، يعني بعض الناس أيضا لديه تساهل فيذهب يشرب ثم بعد ذلك يذهب يتأكد يقول أذن ولا لا، لا ما يصلح، هذه عبادة، يجب على الإنسان أن يحافظ على هذه العبادة وأن يحرص عليها وأن يحذر من كل ما يبطل هذه العبادة، هذا الأمر الأول. ولذلك المتساهل أحيانا نقول له اقضي، المتساهل هذا اللي ما همه يقول خليني أشرب وبعدين أتأكد، نقول له تقضي لأن هذا تساهل. أما إذا كان الإنسان لا استيقظ وظن أن الليل ما زال باقيا، سمع المنبه مثل الأخت سعاد سمعت المنبه الصلاة وبعد دقيقتين تقريبا أذن، عفوا ثم أذنت ساعة الفجر فتحت الشباك وجدت الأذان من دقيقتين، ما عليها شيء في مثل هذه الحالة ما دام أن غير متهاونة ولا متساهلة، والأصل بقاء الليل، وهذا خطأ منها، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قل جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فيقتل الفاضل سعاد ما عليك شيء، صومك صحيح ولا تقضين، لكن مستقبلا تنتبهين. وأنا أعتقد حلقة الأمس أو اللي قبله وجهت نصيحة لإخواني وأخواتي أنه تطبيق الجوالات هذه يحذفونه في رمضان، تطبيق الجوالات يحذفونه في رمضان، والمنبه منبه الساعة اللي هي اللي في الجوالات هذه، لماذا؟ لاختلاف يعني أحيانا هذه المنبهات كثير أسئلة تأتيني سواء في البرنامج أو تحت الهواء أو في المسجد، يقول والله تفاجأ أنا سأذن الساعة أذنت اللي في الجوال وبعدين تبين أنها تأخرت مثلا، أو هو وضعها غلطا مثلا. فلذلك الإنسان يعتمد على التقويم على الساعة، ولما الإنسان يتحمل هو ويهتم ويقلق لقضية الوقت أعتقد بأنه سينتبه أكثر من اعتماده على هذه التطبيقات وعلى هذه المنبهات. أنا هذا ما أقول والله يجب، لا، أنا أقترح اقتراح، لأن بعض الناس الآن يطلع إلى منطقة ثانية، مدينة ثانية، والجوال معه، الجوال معه، فيؤذن في مدينته اللي إلى جهة المشرق أقرب تقريبا بدقيقتين، يروح يفطر في السيارة مثلا، ولا هو رايح إلى المدينة الثانية اللي إلى جهة الغرب يفطر اعتقادا منه أذن، هو ما أذن باقي دقيقتين، والسبب هذا التطبيق، هذا المنبه. فأنا أشوف أنكم توقفون في رمضان، هذا رأي واقتراح، توقفون على أساس ما يعني تدخلون في مثل هذه المتاهات. بعض الناس يقول لك لا والله أنا ضابط أموري، الله يقويك. أنا قصدي للي عندهم يعني يحصل عندهم لخبطة في مثل هذا الأمر ويحرصون على معرفة الأوقات. بارك الله فيك، تفضل يا أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال لو سمحت شيخنا، هو لصديقة لإلي موصيتني أسألك يا والد زوجها توفى، ولما توفى والد الزوج توفى ما كان حدا معه غير ابنه، فالولد دخل بصدمة يعني لمدة 3 أيام إنه كيف بده يدفن أبوه وكذا، فهو نفسيا كان تعبان جدا. حضروا أخواته الدفن، تاني يوم من الدفن بيتفاجأ هو قاعد مع والدته، مع العلم في ملاحظة إنه والدته جدا صعبة ومن الأمهات اللي ما بتعين أولادها على برا، وجمالا يعني ما في شيء برضيها. فجأة هو ما بيعرف قدي الورث، ما بيعرف قدي أبوه معه فلوس، فتفاجأ أنه أبوه معه مبلغ كبير. بلحظته هو قاعد فجأة بيفتلوا كلهم بيقولوا لحنا سامحنا بكل مال أبونا لأمنا، صاروا يمرقوا على الورثة واحد واحد الكل، فوصلوا لعنده هو أوريدي يعني نفسيا تعبان، وهي هو عارف إذا قال لا أنا بدي ورثي من أبي أمه يعني حيصير مشاكل رهيبة. فبلحظتها قال أنا مسامح. بعد يومين بعت واتساب لاخواته انه انا شفت وضعي النفسي وانا ما بقدر قدام امكم اقول اني انا مو مسامح ابوكم امبارح دفناه، بس انا بدي حقي من ورثه ابي. بعد يومين تماما يعني لسه ما حدا تصرف بالمال. وامه شخصيه جدا صعبه يعني ما في شيء برضيها، فكلهم قالوا له حرام انت سامحت ما بيحق لك ترجع تطلب، انت كنت قاعد وقلت انا مسامح بورثي، حرام ترجع تطلب، انت شخص مو منيح وعقابك من الله، خلص سامحت امك خلص سامحتها، ما بيحق لك ترجع تاخذ ورثك من ابوك. بدي رايك بهالفتوى انه بيحق له، لانه بلحظتها زي ما قلت لك كان هو نفسيا تعبان وخاف يقول انا بدي ورثي خوفا من غضب امه لانه هي كتير صعبه، بس بعد يومين حتى لما بعت مسجات لاخواته قال لهم بطريقه اعطوني ورثي حقي من ابي بطريقه ما تدرى امي لانه امي شخص صعب. الأخوات راحوا قالوا للأم، فقامت عليه حرب كبيرة وقالوا له خلص أنت سامحت ما بيحق لك بعد يومين تغير رأيك. هل الحكي صحيح أم لا؟ هو محتاج هو يا أم عمر؟ لا هو مو محتاج، بس المال كبير، الأم ما أنا محتاجة يعني الأم عمليا حتعيش عند أولادة والمبلغ جدا كبير، فالأم بشو بدها المال يعني إنه شو بدك تعملي؟ لكن الأم هي اللي طلبت من أولادها يتنازلون؟ والله هي ما بعرفها، بس أنا بعرف إنه الأم إجمالا من النوع حتى العدة ما بتعترف فيها، حتى لما قالوا لها عملي عدة قال هي العدة عند شعب وشعب، يعني مثلا عند جنسية وجنسية إحنا ما بنعمل عدة. مسلمة يعني هي ها؟ مسلمة، بس هي كتير عقلة إنه خلص اللي هي بدها إياه هو الصح. قالوا لها لازم تعملي عدة، قالت لهم لا إحنا بجنسيتنا ما بنعمل عدة، هي جنسية تانية اللي بتعمل عدة. عندهم نبي يعني عندها نبي غير ها؟ ما معترف يعني هي ما قلت لك شيخنا هي صعبة. فهو الابن لما سامح هو بده ياخذ ورثه من ابوه لانه هو اصلا تفاجئ انه ابوه معه كل هالمال، يعني هو طيب. تفكر ابوه ما معه. ابشر يا عمر وصلت الفكرة، ابشر. خلاص انا بس اعرف انه بحق له يرجع يطلب بعد يومين. ابشر يا اختي عمر، مرحبا مرحبا. حميد السلام عليك شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. طال عمرك في سؤالين الله طول عمرك. تفضل. السؤال الأول، إذا أنت في الصلاة وشخص جنبك بالضبط أخشى عليه، هل تساعده وتترك الصلاة أم تتركه لما تنتهي الصلاة؟ هذا السؤال الأول. الثاني إذا كان عند زكاتك في شهر رمضان مثلا وجاك شخص متعود أنك تعطيه من الزكاة جاء قبل رمضان مثل بيومين أعطيت أنت مبلغ على أساس أنك راح تخصمه من الزكاة هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ بارك الله فيك إن شاء الله. طيب الأخ عبد الله من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا أريد يقول أنا عندي تجارة عروض تجارة يقول بالنسبة للزكاة ممكن أطلعها من جنس السلع هذه. أخوي عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لعروض التجارة تخرج مالا بالنسبة لعروض التجارة تقيم وتخرج مالا هذه بالنسبة لعروض التجارة لأن يعني إلا إذا كان يصعب عليك هذا الأمر ممكن أن تخرج من جنس التجارة اللي عندك بشرط أن تعرف يعني أن تقيمها وأن تكون مما يستفيد منه الفقير يستفيد منه الفقير لأن التجارات يا عبد الله تختلف يعني مثلا شخص عنده قطعة غيار مثلا وجاء يخرج الزكاة عروض تجارة وش يعطي الفقير يعطيه كفرات مثلا يعطيه حد يعني شيء منه لا فإذا كان تقول والله أنا عندي عروض تجارة عندي مثلا تجارة ثياب مثلا ممكن عندي مثلا مواد غذائية ممكن تقيمها لكن الأصل أنها تقيم بالمال ترجع إلى المال تقول ما عندي سيولة نقدية ممكن تخرجها بشرط أنك تضبط مسألة الزكاة. طيب عبد الله في سؤال الثاني يقول أنا ما أعرف يعني قيمة البضاعة يعني ممكن يكون عندي هامش من الربح ما أعرف كيفية ترتيب وحساب الزكاة أو تقييم البضاعة. أخوي عبد الله بارك الله فيك يعني بالنسبة لعروض التجارة الزكاة تكون بالقيمة السوقية وليس الدفترية ليست قيمة الفواتير قيمة الشراء وإنما قيمة البيع قيمة البيع أنت الآن عندك محل هذا المحل حينما يحول عليه الحول يمر عليه 12 شهر قمري تجرد ما في هذا المحل يسمونه جرد وهي تحسب كل ما هو موجود في هذا المحل بسعر البيع وليس بسعر الشراء فإذا اشتريت السلعة بدرهم وأنت تبيعها بدرهمين تحسبها بدرهمين تحسبها بدرهمين هذه عروض التجارة هذا عرض يعرض ويزول قضية والله تقول أنا احتمال يعني مثلا أني ما أبيع احتمال كذا هذه احتمالات واحتمال تبيع ولذلك الأصل أن هذا المال اللي موجود اللي هو التجارة ما دام حال عليه الحول وليست بضاعة كاسدة ليست بضاعة كاسدة وإنما بضاعة رائجة يجب عليك أن تجرد المحل كاملا بما فيها ما هو موجود في المستودعات وتخرج زكاته تخرج ربع العشر بارك الله فيك وهذا لا بد أن تعلم بأنها تزكية لهذا المال كما هو تزكية لنفسك وأيضا نماء وزيادة بحول الله تعالى والله يبارك للإنسان. عبد الله يقول أنا كنت موظف وبعدين دخلت في التجارة ما أعرف يعني حقيقة يعني متى يكون الحول يعني هل ممكن أضع رمضان يعني هو الحول؟ الجواب نعم ما دام أنه التبس عليك الأمر ولا تعرف متى بديت ومتى اشتريت ومتى كذا ممكن تجعل رمضان هو الحول وتبدأ من رمضان خلاص شهر رمضان في الغالب ما ينسى الإنسان ويكون هو الحول ما دام أنك جديد على السوق وطارئ على السوق ونسيت متى بدأت قد تكون بدأت بدايات بسيطة ثم الآن يعني كثر رزقك ولله الحمد كثر رزقك ولله الحمد فتبدأ تجعل رمضان هو رأس الحول. أم عمر من عجمان تقول صديقتها كلفتها تسأل بأن والد زوجها توفي الابن دخل في صدمة حضر إخوانه الدفن تفاجأوا بعد جلوسهم مع الوالدة بأن والدهم خلف ثروة كبيرة فقالوا أمام الوالدة نحن سامحنا بكل مالنا لأبينا وضغطوا على هذا الابن قال أيضا أنا سامحت لأن حتى لا تصير مشاكل لأن ذكرت أم عمر بأن المرأة هذه شخصيتها كبيرة قوية جدا وصاحبة مشاكل كما ذكرت. يقول بعد يومين تندم الولد وقال أنا أريد حقي كلم إخوانه فقالوا له لا أنت أسقط حقك ولا يجوز لك وحرام عليك وشيء من هذا القبيل تسأل تقول ما الحكم في مثل هذه الحال. طبعا أم عمر ذكرت أشياء بالنسبة لهذه المرأة لا يعني واضح من أن يعني عدم التزام بالعدة وشيء من هذا القبيل. أختي أم عمر بارك الله فيك أتمنى أن تصل هذه الرسالة لهذه المرأة أولا قبل أولادها وهو أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها أسأل الله تعالى أن يلين قلبها، أسأل الله تعالى أن يجعلها رحيمة على أولادها، أسأل الله تعالى أن يعيدها من شر نفسها والشيطان. ويجب عليها أن تعلم بأن هناك أوامر لله ولرسوله خاطب الله بها جميع المسلمين. هذه الأوامر ليست للإماراتيين ولا للسعوديين ولا للفلسطينيين ولا للمصريين ولا للإنجليز ولا للهنود خاصة فقط، لا لا، هذا كل من اعتنق دين الإسلام يجب أن يلتزم هذه الأوامر. ولذلك يعني من أعجب العجب اللي أسمعه اليوم تقول لا إحنا جنسية غير، يعني طبعا هي مسلمة تقول نحن ما نعتد لأن من جنسية غير، هل عندها برهان؟ هل عندها دليل؟ هل عندها آية على أن والله العدة نزلت على الدولة الفلانية فقط، الحريم الدولة الفلانية هم اللي يلزمون العدة وهي من جنسية أخرى ما تلزم العدة؟ هذا استهتار، هذا لعب بدين الله. هذه يعني مسألة لو أنها قالت والله أنا أستغفر الله أنا ما أسوي العدة أهون من أن تقول لا إحنا جنسية غير. يعني إيش هالطبقية هذه؟ من وين جابت هالطبقية هذه على أن من جنسية غير ما تقيم العدة؟ فعليها أن تتق الله وأن تخاف الله. هذا زوجها توفي وغدا ستحمل هي وتدفن كما دفن زوجها، يعني هل هي ستخلد مثلا؟ فهناك حساب وهناك رب سيسألها جل وعلا، هناك قبر ستوضع في هذا القبر وسيأتيها ملكان يسألانها. فقضية والله أنا من جنسية غير وكذا هذا كلام غاية في الخطورة، عليها أن تتق الله وأن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تجعل الشيطان يستولي عليها، وأن تلتزم العدة هذه التي أمر الله عز وجل بها بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فأسأل الله تعالى أن يتوب عليها وعليها أن تتدارك الأمر إذا كانت الوفاة قريبة. الأمر الثاني بالنسبة للتركة، ما خلفه الأب هذا حق للجميع، ولا يجوز لأحد أن يستأثر بهذا المال دون بقية الورث. وكل من أخذ ولو درهما واحدا بغير وجه حق وبغير رضا أحد الورثة سواء كان صغيرا أو كبيرا أو جنينا في البطن، حتى لو كان جنين في البطن فإنه يأكل نار وسحت والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام، يأكل نار يدخل إلى بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ما يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير إلا بطيب من نفسه. الأمر الآخر معلوم بأن يعني ساعة الوفاة هناك يكون هناك دهشة وهناك غياب للعقل والعاطفة هي اللي تستولي على الموقف، طبيعي هذا. ولذلك يعجبني حقيقة بعض المحاكم في بعض الدول العربية تمنع أي وارث من التنازل عن تركته أثناء يعني في ساعة العزاء أيام الوفاة، وإنما يجعلون أظن 2 أو 3. لماذا؟ لأنه ثبتت حالات يجون إلى بعض البنات بعض الأولاد يقولوا له يعني بعض يعني الناس عنده ذكاء ولكن بخبث والعياذ بالله، يقول شوف الدنيا تنازل عن كذا تنازل عن كذا، فيذهب أو تذهب المسكينة تتنازل، فإذا رجع لها عقلها بعد 2 أو 2 شهر شافت أنها يعني فقدت حق كبير لها. ولذلك يمنعون من أي شخص يجي يتنازل في الأسبوع الأول أو الثاني أو الشهر الأول أو الشهر الثاني، ويتركون فرصة حتى كل واحد بعد ما تذهب فترة الحزن ويرجع العقل والعاطفة تبدأ تتبدد، العاطفة اللي استولت على العقل بعد ذلك يبدأون بتوزيع الترك. ولذلك هذا الولد أختي الفاضلة من حقه أن يتراجع، حقه أن يتراجع، لأنه هو ما تنازل إلا تحت سطوة هذه الوالدة وتحت أيضا سطوة الإخوة الذين يهددون بغضب الوالدة. وهذه الوالدة يعني ماذا تنتظر؟ أسأل الله أن يختم لها بخير. يعني هل الآن اللي كما ذكرت أنت بأن تعيش مع أولادها والحمد لله عيشة طيبة وسيأتيها نصيبها أيضا طيب، لماذا تستولي على على يعني نصيب أولادها بمثل هذه الطريقة وتقهرهم وترفع عليهم سيف البر والعقوق، إذا ما أعطيتوني فأنتم عاقين، إذا أعطيتوني فأنتم بارين، تلك قسمة ضيجة، هذا ظلم فاضح، هذا تعدي، هذا انتهاك لحرمات الله عز وجل، لا يجوز لها ويحرم عليها، ويحرم على هؤلاء الإخوة أن يعينوها على الظلم. لابد تصل رسالة لجميع أولادها أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يعينوا والدتهم على الظلم. أنا ما أعرفكم ولا أعرفهم، لكن صورة المسألة اللي أمامي اللي شرحتها أم عمر والعهدة عليها وفي ذمتها، أنا أقول حرام على هؤلاء الأولاد، إلا والله شخص يتبرع وهو بكامل قواه العقلية وبكامل إرادته وبكامل رضاه، الحمد لله طيب، هذا مأجور، هذا بار بوالدته. أما والله لا، الوالدة إذا ما أعطيناها جميع التركة ستغضب علينا، تغضب الله، هي العاصية، هي التي عقدت أولادها، هي التي عصت الله وعصت رسوله عليه الصلاة والسلام. أما قضية والله أنا أهدد أولادي أجعلهم بين خيارين لا ثالث لهما، تعطوني جميع التركة ولا أنتم عاقين، وبعض الأولاد قد يكون محتاج، قد يكون عنده سيارة عنده بيت لكن محتاج، عنده التزامات، وهب أنه غير محتاج، نفسه متعلقة بهذه التركة، حقه ما دام الوالدة، وبعدين نفقت الوالدة على الأولاد، يعني الأولاد هؤلاء كلهم يشتركون في الإنفاق على الوالدة، فهي ستكون في المحصلة النهائية ملكة في هذا البيت. فبدل ما تعصي الله عز وجل تطيع الله عز وجل في أولادها وفي التركة وتراجع نفسها. هذه المرأة تحتاج أن تراجع نفسها مراجعة دقيقة جدا، وأن تحاسب نفسها محاسبة حتى لا تلقى الله عز وجل وفي ذمتها شيء، وأن تلتزم العدة قبل ذلك، وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأن تستغفر من هذه الكلمة اللي قالتها، والله نحن من جنسية ما النساء ما يلزمنا العدة، سبحان الله العظيم، ما طبقية عجيبة جدا، هذه كانت وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه وتحت رجليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لهذا الولد الشاب هذا، له الحق الكامل أن يتراجع عن حقه، لأنه أسقطه في فترة يعني تحت سطوة إرهاب الأم وتحت سطوة إرهاب الإخوة وتحت وضع عاطفي ما كان العقل موجود، له الحق أن يرجع في هذا، وممكن يلجأ إلى المحكمة. ولو أن الوالدة غضبت عليه هذا ليس عقوق، الوالدة هي العاق، إذا كان الوالدة قد غضبت عليه هي التي تقطع رحمها، نسأل الله أن يهدي الجميع. أبو عبد الله تفضل. يا أم عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، السؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن للمتوفي، يعني أني أنا أختم القرآن بنية عن يعني أجر يعني أوهبه للمتوفي، أنا فهمت من أول أنه الكلام هذا ما يصح، ولكن اللي صح أني أنا أشتري القرآن وأوزعه هذا أفضل، فهل هذا فهمي صحيح ولا لا يا شيخ؟ إن شاء الله. السؤال الأول. إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، الحين لما أنا أجي أسجد، لو أنا سجدت على يدي أولا هل هذا يصح ولا لازم على الركبتين؟ هذا السؤال الثاني. قصدك تقدمين يديكي ها؟ أيوة يا شيخ إن شاء الله. طيب، وكذلك يا شيخ اللي يستند على حاجة بجانبه علشان يعني يقف مرة أخرى في الصلاة يا شيخ، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ كيف يعني يستند على الجدار يعني؟ يعني يستند، لا مثلا على كرسي على كنبة، يحتاج إلى هذا ولا؟ يعني مو مرة إنه هو يحتاج، ولكن هو يسوي الكلام ده في السنة. الفرد السنة. طيب. في السنة إيه؟ طيب. طيب. طيب، وكذلك يا شيخ السؤال الرابع في زكاة الذهب. أنا اللي أنا فهمته يا شيخ إنه إذا كان الذهب معد للتجارة هذا عليه زكاة، أما إذا كان فقط للزينة فهذا ما عليه زكاة. ولكن يا شيخ إحنا دحين لما نيجي نشتري الذهب إحنا ما يعني إحنا عشان للتزين به، ولكن بعض الأحيان يا شيخ إذا احتاج الشخص إنه يبيع الذهب لغرض ما فهو بيبيعه. طيب يا شيخ، فهل هذا يعني النية في البداية فقط تزين، بس طبيعي يا شيخ لو الواحد احتاج أكيد حيبيعه، فهل هذا يكون داخل في الزكاة ولا لا؟ إن شاء الله. ولا إحنا نخرج مثلا من الحكاية دي كلها وخلاص ودائما نزكي عن الذهب يا شيخ؟ إن شاء الله. آخر حاجة يا شيخ، الله يبلغ الصيام ليلة القدر بما فيها من كل الخير يا رب العرش العظيم يا شيخ. آمين. جزاك الله خير أختي عبد الله، بارك الله. الله الله يحفظك يا رب، استودعتك أنت الحاج محمد. الله يبارك فيك. جمال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وين جمال؟ يا جمال، جمال سمعت أنا بس السلام ورحت، ما يصير. ها يا جمال راح. طيب حاول يا جمال مرة ثانية. حميد من أبوظبي بارك الله فيه يقول: إذا كنت في الصلاة وأغمي شخص بجواري ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ حميد بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة للمصلي إذا كان يصلي وأغمي شخص بجواره فإنه يجب عليه أن يسعفه، يجب عليه أن يسعفه، وذلك لأن إنقاذ الأنفس المعصومة في مثل هذه الصورة ضرورة ضرورة، وإكمال الصلاة في مثل هذه الحالة تعتبر أقل درجة من إنقاذ الأنفس المعصومة في مثل هذه الحالة. وإذا استطعت أن تضعه تسنده وأنت في الصلاة بحيث أنه رأيت بأن إسناده على يعني سارية أو على كرسي من دون أن تستدبر أنت القبلة، يكفي هذا وتكمل صلاتك. أما إذا رأيت بأنه لا، الشخص هذا يحتاج إلى عملية إسعافات أولية، يحتاج إلى إنعاش لأنه خلاص دخل في حالة غيبوبة، تقطع صلاتك وتسعفه بارك الله فيك، تسعف هذا الإنسان، ثم بعد ذلك تقضي صلاتك. لأن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم حينما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أسعفوه، قاموا إليه، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس لكنهم أسعفوه. كذلك عبد الله بن عمر كان ذاهبا إلى صلاة الجمعة فاستصرخ على سعيد بن زيد فترك الجمعة وذهب يسعف سعيد بن زيد رضي الله عنه، استصرخ عليه، قالوا أدرك الرجل وهو من أحد العشر البشرين بالجنة، أغمي عليه، فذهب وترك الجمعة. هذا ورد في عند البيهقي وغيره. المقصود أخي الفاضل بأنك تسعفه ما دام أنك ترى بأنه حالته تحتاج إلى إنعاش وإسعافات، فتسعفه في مثل هذه الحالة. حميد بارك الله فيه يقول: في شخص قبل رمضان جاء يطلب الزكاة، أعطيته وأنا زكاتي في رمضان، فقلت أعطيه الآن وبعدين أخصمها من زكاة رمضان، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلك صحيح ولله الحمد، يجوز تقديم الزكاة يا أخي حميد. فما دام أنك عطيت بنية الزكاة، لاحظ، عطيت بنية الزكاة وزكاتك في رمضان، قدمت زكاتك، تخصمها من الزكاة المقررة في رمضان. أم عبد الله من السعودية تقول: أنا أعلم بأنه لا يصح إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، لكن هل هذا يشمل شراء المصاحف وجعلها وقف للميت؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، فرق بين هذا وهذا. أما الأولى مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز إهداء ثواب القراءة للأموات، والقول الثاني وهو الراجح والذي أنا نبهت عليه كثيرا أنه لا يصح إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات، وذلك لعدم وجود الدليل. مع وجود المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الأموات وكذا، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كثرة من يسأل عن حقوق الميت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما أرشد إلى إهداء ثواب قراءة القرآن. أما شراء المصاحف وجعلها وقف يرجو الإنسان ثوابها الميت، فهذا من الأعمال الصالحة، شراء المصاحف وجعلها وقف، شراء صحيح البخاري وجعل وقف يرجو ثواب للميت، شراء صحيح الإمام مسلم ويرجو ثواب للميت، حفر بئر مثلا، بناء مسجد، وقف سيارة لمركز تحفيظ قرآن مثلا، وقف بستان وجعل ثمرة البستان للفقراء والمساكين مثلا، فمن جملة هذا المصاحف. بارك الله فيك. أم عبد الله بارك الله فيها تقول: بالنسبة للسجود هل أقدم اليدين أم الركبتين؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها قوي وشديد في القديم والحديث، ولذلك فيها قولان وهناك قول ثالث بالتوقف، فقول يذهب أصحابه إلى أن النزول يكون بالركبتين، القول الثاني قالوا باليدين، ولكل وجهة هو موليها، والأحاديث في هذا كثيرة، ومنهم من يصحح الأحاديث التي تأمر بالنزول بالركبتين، ومنهم من يصحح الأحاديث التي تأمر بالنزول باليدين، ومنهم من يجعل في الأحاديث قلب. مسألة طويلة عموما أخت الفاضلة، المسألة واسعة جدا ولا نضيق واسعا، اللي يستطيع النزول على يديه قبل الركبتين لا حرج، الذي لا يستطيع إلا بتقديم الركبتين على اليدين لا حرج، مسألة واسعة ولله الحمد، ولا نشدد في هذا. تفضل يا أم محمد. أم محمد من اليمن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا صاحبة موضوع الرضاعة اللي اتصلت قبل فترة، واليوم هديه لك حتى ما تكتب كتابة وترد لنا الجواب لو سمحت. ما كتبت يا أختي محمد، أنا رأيت الواتس أب ما كتبت شيء، الله يرضى عليك. ما قدرت أكتب بالواتس. لماذا ما تقدري؟ لماذا؟ معي ظروف. كيف؟ ما قدركش يعني ما قدركش. الواتساب أسهل من الاتصال الله يرضى عليك وأرخص. كيف تقولي ما عندي فلوس؟ الواتساب أرخص، ما في فلوس الواتساب. مش فلوس. ما أستطيع يا أختي محمد أفتيك، لأنك أنت مش ضابط المسألة. هذه مسألة تحليل وتحريم، ما يصلح. إما أن تضبط المسألة تقولين الآن مضبوطة، تجيبين قصة يعني تجيبين الحاجة، ولا تشعبيننا، ما تقولين والله راحت عند فلانة وراحت عند فلانة، أعطيني القصة أجيبك، تقولين لا نفس الموضوع نفس السؤال اسمحي لي. هذا أنا قلت لك ارسلي لي على الواتساب حتى أني أفهم المسألة على يعني أفضل من ما تذكرينها الآن. طيب رسم رقم ثاني. هذا الواتس أمامك ثاني. هذا الواتس يا أم محمد، هذا الواتس أمامك، هذا أمامك الآن الواتس، اكتبيه. طيب أم محمد من رقم، أيوة. من هذا الرقم. طيب ما عليه، اكتبي من أي رقم، أهم شيء بس توصلين الرسالة على الرقم هذا الموجود الآن على الشاشة. بارك الله فيك، تفضلوا. تفضل يا جمال. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت يا شيخ، في زكاة ذهب يعني. نعم. ورثة كان ذهب، والذهب ده مر على الحول، وبعض الورثة متنازلين عن حقهم، هل يجوز أزكي على الذهب ده وبلغ النصاب ومر عليه أكثر حولين يعني سنتين؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، في شخص عنده كفالة يتيم ورسل مبلغ خارج الدولة على أساس أنه يكفل يتيم، فالمرأة دي عندها 4 أطفال يا متوفي زوجها، وبتقوم تأخذ المبلغ اللي بترسل لها ده بتوزع على أولاد الأربعة، يعني تنفق على الأولاد الأربعة. فواحد الأصدقاء قال لي يا أخي أنت رسلت لكفالة يتيم والحين هذا بتوزع عليهم كلهم 4، هذا ما بيعتبر لك كفالة يتيم، هذا المال يعتبر صدقة وليس كفالة يتيم. السؤال الثالث يا شيخ لو تكرمت، شخص قبل الأذان، أذان الصيام، جاب حبة عشان يبلع الحبة، وجاب المي، أول ما خبط المي عشان وبلع الحبة الأذان أذن، هل يشرب الماء عشان ينزل الحبة ولا خلاص يوقف؟ يعني متى بلع الحبة؟ يعني بعد هو خبط جاب المي وبلع الحبة الأذان أذن قام شرب المي، يعني الحبة بلعها قبل الأذان؟ قبل الأذان نعم، وبعد شرب معها شرب الماء. إيه. قبل الأذان. قبل الأذان وبلع الحبة ودخلت إلى جوفه. نعم وشرب ماء عشان ينزل الحبة. طيب يا أبو جمال. أذان كان أذان. جزاك الله خير، وإن شاء الله ما تقدموا لنا كله في ميزان حسناتك، ونستفيد منك كثير يا شيخ، كثر خيرك كثير إن شاء الله. مرحبا أخوي جمال. قبل الله منا منكم صالح الأعمال. آمين. فضل يا عبد الله. عبد الله من موريتانيا. عبد الله. طيب. طيب أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أحيانا في صلاة السنة يعني أتكي على كرسي أو كنبة أو أي شيء حتى أقوم، يعني لما أقوم من السجود حتى أنهض، يعني هل هذا يجوز؟ الجواب نعم، يجوز لي الإنسان في صلاة السنة أن يتكي على مثلا كرسي أو شيء أو يمسك عصا مثلا، جائز. فلقد ثبت أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يستندون على العصي من طول القيام، لما كان يصلي بهم أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري كان يستندون على العصي في صلاة السنة، في صلاة قيام الليل، صلاة التراويح، فيجوز يا أخت الفاضل ولا حرج في ذلك. أم عبد الله تقول يعني بالنسبة لزكاة الذهب الذي للزينة، تقول أحيانا نحن نحتاج أن نخرج أو أن نبيع شيء من الذهب إحنا أصلا اشتريناه للزينة، فهل هذا فيه زكاة؟ وهل الإنسان يزكي يعني مطلقا من باب الخروج من الخلاف؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، والله بالنسبة لي الخروج من الخلاف مستحب، ومسألة زكاة الذهب الملبوس مسألة خلافية، الجمهور يقولون ما في زكاة، مذهب واحد من المذاهب الفقهية الأربعة هو الذي قال بوجوب الزكاة فيه، وثبت عن سبعة من الصحابة أنهم ما كانوا يرون زكاة الذهب الملبوس، منهم عائشة ومنهم أسماء أخت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وجابر وابن مسعود وابن عباس وجمع من الصحابة ما كانوا يرون زكاة الذهب الملبوس. فلذلك إذا تقول والله أحب أني أخرج من الخلاف، الله يقويك ويعطيك العافية، لكن هذا ما يجب عليك ما دام الحمد لله الأدلة على عدم وجوب زكاة الذهب الملبوس. وأيضا المسألة الأخرى بالنسبة للشخص إذا كان عنده شيء لا يزكى ثم أراد يعرض للبيع، يعني أراد أن يعرض للبيع فباعه واستلم المبلغ، خلص المبلغ هذا يحسب من ساعة بيعه يستقبل في حول جديد أو يدخل مع ماله، إلا إذا صرفه، فإذا صرفه معلش. أنت الآن تقولي مثلا عندك قطعة ذهب من الذهب الملبوس وجاء في بالك تبيعينها تبغى تستفيدين منها، رحت بعتيها، عليك زكاة؟ الجواب لا. طيب كيف تزكين هذا؟ ما عليك زكاة إلا إذا بقي هذا المبلغ سنة كاملة، واضح يا عبد الله؟ إلا إذا بقي المبلغ سنة كاملة. جمال بن أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لي يقول هناك ذهب تركة، يقول مر عليه شهور، الورثة متنازلين عن حقهم، هل يزكى؟ جمال بارك الله فيك، بالنسبة لي الذهب الذي يورث إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، لأن الورثة لا يلزم أن يكونوا من النساء، فهو مال ولذلك يزك. هذا الذهب الذي ورثه أو ورث فإنه يزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا تنازل الورثة عن هذا الذهب يجب على من أعطي الذهب وتنازل له تنازل عن هذا الذهب له، هو الذي يجب عليه أن يزكي هذا الذهب. الجمال يقول هناك شخص كفل، انتظروا يلا تفضل ابو عبد الرحمن. عليك يا شيخ، اهلا وسهلا. بالنسبه لصلاه التراويح، الامام لما يخلص من الصلاه وما يستحق لك الخروج، يعني الناس كيف تحصل اجر؟ يعني كيف؟ عفوا، يعني الامام ما يخرج؟ اي بعد صلاه الوتر يعني بيجلس مثلا او بيرجع محل القراءه، يعني ما بيطلع من المسجد. يعني قصدك حتى ينصرف الإمام؟ يعني ما حديث يعني ما بيطلع على طول إن شاء الله. طيب بالنسبة للفاتحة، يعني إحنا في المساجد الإمام بعد خلص من الفاتحة ما بيعطينا، يعني مثلا بياخذ بس ثانية واحدة وبيشرح في الصورة الثانية، إحنا نقرأ ولا ما نقرأ؟ إن شاء الله. طيب بالنسبة للأدعية عموما، الإمام لما يدعي بيسمع الله كثير، يعني ما بخش في الدعاء على طول، إحنا نقول آمين ولا نقول سبحان الله ولا شو نسميه؟ كيف يا أبو عبد الرحمن؟ كيف الدعاء ما بكون على طول؟ يعني بالدعاء بيثني على الله وبيحمد عليه إيه يلا هنا في الثناء والحمد نقول سبحان الله ولا نقول آمين إن شاء الله. طيب بالنسبة لسمع الله من حمد، نحن برضو نقولها بعد الإمام خلص منا ولا؟ إن شاء الله، جزاك الله خير. أهلا وسهلا. طيب جمال بارك الله فيه يقول في شخص عنده كفالة يتيم لأربعة أشخاص خارج الدولة، يقول يعني يرسل لوالدتهم وتنفق عليهم، يقول قال له واحد بأن هذه ليست بكفالة وإنما هذه صدق. أخو جمال بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يوفق هذا المنفق وهذا الكافل لهؤلاء الأيتام. عندنا مسألة بالنسبة لكفالة اليتيم، هل يشترط فيها أن يضم اليتيم إلى الإنسان مع أولاده أم لا يشترط؟ من أهل العلم ذهب إلى أن كفالة اليتيم صفتها أن يضم اليتيم إلى يضم الكافل اليتيم إليه ويجعله يعيش في بيته وينفق عليه. هذا طبعا قول. القول الثاني قالوا لا يلزم، لا يلزم، فممكن أن يكفل الإنسان يتيم ولو كان بعيدا عنه، مثل الصورة هذه. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لهذا الشخص قل له يستمر في كفالة هؤلاء الأيتام وفي السعي عليهم والسعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقعد عن الكفالة بسبب مثل هذا الكلام. لأن للأسف الشديد بعض الناس نية طيبة وقصد خير يريد أن يوضح، لكن يعطل مشروعات خيرية كثيرة ولا يحسب الكلام حساب. فمثل هذا الشخص الآن كفل أربعة أيتام، بدل ما يجيبهم عنده يرسل لهم المبالغ والدتهم تنفق عليهم حتى يبلغون، حتى يبلغوا، هذه كفالة ولله الحمد. فما في داعي أني أنا أكدر على هذا الإنسان وأحاول أنني ألبس عليه. دعوا الناس على ما هم عليه من الخير والصدقات والإحسان والمعروف. أسأل الله تعالى أن تقبل من الجميع. جمال من أبوظبي يقول يعني شخص قبل الأذان وضع الحبة وبلعها، ثم لما أذن المؤذن أدخل عليها الماء حتى يعني أدخل الماء، يقول بعد بلع الحبة التي قبل الأذان الماء شربه مع الأذان، ماذا عليه؟ عليه القضاء يا جمال بارك الله فيك، لأنه أدخل هذا الجرم قبل أن يسمع الأذان، أدخله إلى جوفه وقد أفطر بمثل هذه الحال. حتى لو سمع الأذان وشرب مع الأذان إلا في حالة واحدة، وهي أن يراجع الأوقاف، يسألهم الأذان هل الآن على نفس الوقت ولا في تأخير دقيقة دقيقتين. فإذا قالوا له الأوقاف، التقويم وضعناه من باب الاحتياط للناس، من باب الحرص على صيام الصائمين، الأذان عندنا نأخر دقيقة بعد غروب الشمس أو دقيقة ونص أو دقيقتين يكون صومه صحيح ولله الحمد والمن. فيحتاج يا جمال أن يتكلم مع الجهة المسؤولة عن المساجد، عن الأذان، عن التقاويم، يسألهم، لأن اللي يعرف أنا أن الجهات الشرعية جزاهم الله خير يحتاطون للناس. فالأذان مثلا إذا كان 6:40 مثلا، غروب الشمس 6:40 مثلا، أنا أذكر مثل، يجعلون 6:42 احتياطا للناس. فإذا قالوا له نعم في يعني نأخر الأذان، صومه صحيح. إذا قالوا لا نحن على غروب الشمس بالضبط، فالله يعينه على القضاء. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول بالنسبة لبعض الأئمة يعني ما يخرج من الصلاة، يبقى في مكانه وفي مصلاه، وكيف الآن ينال المأموم أجر قيام ليلة حتى ينصرف مع الإمام؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخوي الفاضل فهمت فهما خطأ، وذلك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ينصرف من صلاته وليس من مكانه. يعني على هذا لو الإمام حاب يجلس ساعة ساعتين خلاص الناس كلهم يجلسون في المسجد، لا ما ما ما يمكن هذا ولا يتصور. فالمقصود حتى ينصرف من صلاته، يعني إذا صليت مع الإمام التراويح ما تقطع صلاتك وتذهب، أو تصلي ركعتين أو أربع أو ست وتطلع، ما تكمل مع الإمام حتى الوتر. ولذلك يا أخواني هذا الحديث المقصود فيه الحث والتحريض على إكمال صلاة قيام الليل. أحيانا الآن بعض المساجد يؤم المصلين أكثر من إمام، هل هذا يعني بأنه ما انصرفت مع الإمام؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود الصلاة، أنك تصلي الصلاة كاملة مع الإمام، تصلي الصلاة كاملة مع الإمام. الإمام خرج أو بقي أنت ليس لك علاقة، انتهى موضوع الصلاة وكتب الأجر إن شاء الله. بقي الإمام ولا لم يبقى، انصرف ولا لم ينصرف، هذا راجع له هو. المقصود الانصراف من الصلاة. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول الإمام ما يعطينا يعني فرصة لقراءة الفاتحة، فهو يقرأ الفاتحة ثم يشرع بقراءة ما تيسر من القرآن، ماذا علينا؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ الفاتحة وانتهى منها في الصلاة سكت هنيها لرد النفس ثم يشرع في القراءة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان ينتظر بعد انتهاء قراءته من الفاتحة فترة زمنية يقرأ فيها من خلفه الفاتحة. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هل الإمام لو انتظر قليلا حتى يقرأ من خلفه يكون عليه شيء؟ الجواب لا، فيجوز للإمام أن ينتظر شيئا يسيرا حتى يقرأ من خلفه، حتى يمكن من خلفه القراءة، لكن الأكمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما يفعله إمام مسجدكم هو على السنة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني بالنسبة للمأمومين الذين خلف الإمام، يعني ما المشروع في حقهم؟ هل يستمعون لقراءة الإمام أو يقرؤون الفاتحة؟ قولان لأهل العلم. الراجح من قول أهل العلم أنهم يقرؤون الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن، وذلك لما جاء في المسند وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القراءة خلفه إلا بسورة الفاتحة، وهذا حديث ثابت ولله الحمد والمن. ولذلك أخي الفاضل أن تقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ، تقول والله يشكل علي في قول ولله الحمد أيضا قوي على أنه المأموم ينصت، وذلك لقول الله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ فأنصتوا، لكن هذا يحمله أصحاب القول الأول على غير الفاتحة. طيب بالنسبة لسؤال الأخ أبو عبد الرحمن الأخير يقول سمع الله لمن حمده، يقول هل أقولها بعد الإمام مع الإمام؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها المنفرد، يقولها الإمام ويقولها المنفرد، يعني اللي يصلي لوحده يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كذلك الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بالنسبة للمأموم مسألة خلافية، هل المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ قولان لأهل العلم، والراجح من قول أهل العلم أنه لا يقولها على الدوام وإنما يقول ربنا ولك الحمد، فأنت إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ورفعت تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو بقية الصيغ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تأتي بها بعد انتهاء الإمام من قول سمع الله لمن حمده. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول أنت ربنا ولك الحمد، وإذا أردت أن تأتي بها أحيانا لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، لكن هذا ليس على سبيل الدوام، تقولها بعد الإمام وليس مع الإمام وليس قبل الإمام، ما تسابق الإمام ولا توافق الإمام، وإنما تقولها بعد الإمام. بارك الله فيك. بهذا نكون قد انتهينا على جميع الأسئلة التي وردتنا في هذا اليوم مع انتهاء الوقت. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وعلى سائر الأعمال، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.